وأما قتال الذي وقع بعد ذلك بين أهل الشام وبين أهل العراق فهذا دخل في قوله جل وعلا وإن طائفتان من المسلمين فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذه فكرة وقف فيها بعض الصحابة ولم يدخل فيها وخاف من قوله جل وعلا من يقتل متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ودخل فيها الأكثرون بقوله جل وعلا وإن طائفتان من يقتل فأصلحوا بينهما فدخلوا للإصلاح وإزالة الشر وإيصال الحق إلى مستحقه وعلموا بقوله جل وعلا فإن بغت إحداهما الأخرى فقاتلوا التي حتى تفيء إلى أمر الله. إذا حصل بين المسلمين فتنة ونزاع واشتبك أمر الناس وجب على أهل الحلي والعقد أن ينظروا في الأمر وأن يدخلوا لمنع الباغي وإقامة الحق مع صاحب الحق حسب الطاقة وإن كان بالكلام وبالنصائح ثم بالقتال عند دعاء الحاجة إليه. يقول فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن باءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأصلحوا إن الله يحب المصلحين. هذه من المحن والبلاوي التي وقعت في المسلمين من العهد الاول ولم تلتقى بين وقت واخر. والواجب على اهل الاسلام من هذه الفتنه التي تقع بين المسلمين ان يكون في صف صاحب الحق صاحب البيعه صاحب الحق هو يجب ان يكون هو الامام وان يقاتلوا من بغى عليه حتى ترجع الامور الى نصابها وحتى يستقيم الامر لاهل الامر وحتى تمات الفتنه التي اقامها من اقامها. ولكن هذا المقام يقع فيه الجهل الكثير ويقع فيه الاخطاء تلتبس فيه الامور ولا حول ولا قوه الا بالله الا على اهل البصائر. الله المستعان. نعم. باب يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم كان مالك بن عبد الله حدثنا سفيان عن عمر بن عباس رضي الله عنهما لما نزلت يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين فكتب عليه الا يبقى واحد من عشرات وقال سفيان غير مفرد ان لا يحق عشرون من مئتين ثم نزلت الان فكتب الله عنكم الايه فكتب ان لا يبقى يكن من مئتين فذهب سفيان مره نزلت حتى المؤمنين على القتال يكن منكم حرمون صابرون قال سفيان وقال ابن حكمه وارى الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل هذا. باب الان حصل الله عنكم وعلم ان فيكم ضعفا الجواز لم يقف على هذا يعني لا يدري واحد من اثنين ويجب عليه يقف ويقعد ويقيم الحق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر وان كان غير واحد فاخشى شره جاز له من الحديث عنه قياس على الجهاد وليس هذا ليس هذا بجيد او ليس هذا بجيد اقرب النهار وليس مثل هذا الواجب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل ما قال الله جل وعلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرسول بين كيفية فإنه يقول حسب طاقته يدري أولا فيعجز فلسانه فيعجز قلبه وليس مثل القتال القتال أشد أما قول الله نعم هو أسهل من بيده استطاع أن يكون ولي الأمر أو في بيته أو من أهل حسن أن يولي له الأمر فإن عجز فاللسان اتقوا الله رحم الله هذا منكر هذا لا يجوز هذا واجب يبين فإن عجز أنكر بقلبه وفارق أهل النار. نعم. فمن الآن قسم الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا الآية إلى قوله والله مع الصابرين. أخبرنا يحيى بن عبد الله السلمي وأخبرنا عبد الله بن مبارك أخبرنا جرير بن حازم قال أخبرني الزبير بن خبيب. يحيى مكان بن عباس رضي الله عنهما قال لما نزلت يكن منكم عشرون صابرون يغلبون مئتين. فكذلك على المسلمين حين كتب عليهم ألا يكن واحد من عشرة. فجاء التقريب وقال لا خسر الله عنكم وعلم ان فيكم وفاء ان يكن منكم مئه صابره يغلبه مئتين فلما قصف الله من العزة نقص من الصدر بقدر ما قصف ذلك. اللهم صل على ابي شوقي سلمت على روضه لان الله بشوقي سلمت على روضه سابقا لهذا. وكان يوم بدر ثلاثة أضعاف المسلمين وصبر المسلمون ونصرهم الله صارت مئة تقابل ثلاثة مئة. سلم عليك سلم عليك ما يفعل كلمة ما أعود ما يفعل على جوة منك بجبوها بجبوها بجبوها بجبوها نعم قوله قال سفيان وقال يوسف من وعبد الله قال الكوفة هو موصول وإنما كان أنه مؤلف فإن في رواية ابن أبي عمر عن سفيان لأبي معين في مستخرج قال سفيان فذكرت نور بن شكومة فذكر مثله قوله قال الأمر جمعه ما يعلمك بالزاد فإنه عنده في حكم الجهاد جامع ما بينهما من إعلان كلمة الحق وإحماد كلمة الباطل. يس يعني على الشيء عبد الله بن سبر غم من جهة سكون ما حدا غم الرأس يستطيع في المحكان الضبي أبو سبرمة الكوفي القاضي في حقيقته من الخامسة مات سنة 44 اشترك عليه ومسلم أبو داود المسيح بن مالك. فإن وقع بما أنكر هذا وساء ما ذلك اعتبره تعليق هنا يقول ليس المؤلف وهو كشف الإسلام. نعم نعم نعم ولا تسمي لا توبقني سرا وسرا واحد دخلني يدخلون بي اسمحهم مشرعون والمختلفات جئت فتوحي فتحي شركة انقلبت بها الارض اهواء القاه في هو عدل قل عدل عدل في الارض ايقن منه معدن ويقال في معدن صدق في منبت صدق الخوالق الخالق الذي خلقني فقال بابي ومنه يخلق من الغابرين ويجوز ان يكون النساء من انصارها وان كان جمع الذكور فانه من وجد لا تحمل جميعهم ما حربان وارث وفوارس وارث ووارث لا يزور الغوارث ولا يزور الغوارث ولا لا جمع خوالف موجودة كلمتان فارس وخوارس وهالك وهوالك موجودة خالص وخوالف وقد كلمتين شطرين الخالق الذي خلقني فقاد بابي ومنه يخلقه بالغابر ويجوز أن يكون النساء من الخالقة وإن كان جمع الذكور فإنه لم يوجد على تقدير جمعه إلا حرمان فارس وفوارس وارث ووارث قوله والخوارث الخالق الذي خلفني فقعد بابي ومنه يخلفه بغابري قال ابو عبيده في قوله مع الخالق الخالق الذي خلف غير شاخص فقعد بي رحله وهو من تخلف عن القوم ومنه اللهم اخلفني بي ولدي واشار بقومي ومنه يخلفه بالغابرين الى حبيبي او ابن مالك والصلاه على الجنازه قوله ويجوز ان يكون النساء من الخالفه وان كان جمع الذكور فانه لم يوجد على تقدير جميع الا حرمان خالص وخوارص خالص ووارص قال ابو عبيده في قولي رجوز ان يكون من الخوالف يجوز ان يكون الخوالف هؤلاء النساء ولا يكادون يسمعون الرجال على فواعل غير أنهم قد قالوا فارس وفوارس وارث ووارث النساء قد استدرك عليهم مالك شاهقا وشوارق وناقص ونواقص وداجن ودواجن وداجن ودواجن وهذه الثلاثة مع الاثنين جمع فاعل ورشاد ومشهور في فوائد جمع فاعلة فإن كان من صلة النساء بوابة فقد تحدث لها وهي صلة المخرج من النساء وإن كان من صلة الرجال فلها والمبالغة قال رجل خالفة لا خير بي ولست بي كميل للنور واستبع تمام الشقائع خمسة متقدمة كاهل وكوارب كاهل وجائحة وجوائحة وغارب وغوارب وغاش وغواش ولا يلي شيء منها لأن الأولين ليسا من صفات الآدميين لأن الأولين ليسا من صفات الآدميين والآخران جمع غارب وغاشية والباب المبالغة في مسلم المنكر نعم المقصود ان الاصل الاغلب والاكثر ان يلقى خوالف الله في النساء بما يفرده مؤنث خالفه قاعده وقواعد وقافله وقوافل وكثير اما مذكر فاعل وقواعد وقليل وابو عبيد ذكر جمعين وغير ذكر خمسه واخر ذكر زياده على ذلك وقعدوا مع الخالفين ومنع النساء لان من شان النساء انهن لا يجاهدن وليس من اهل الجهاد هذا في نوع تنقص لهم ونوع عيب لهم في الجلوس مع النساء وقال ذلك انه مع الخالفين مع الرجال الخالفين المسافرين والخالفين والمجاهدين من اجل عله من العلل او في عذر للعمى او للمرض او ليقوم على الاهل او لاسباب اخرى فقد يجلس الرجل ويخلف من خالف ليقوم بمصالحه كما في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم وغيره لان الانسان يامر في المغازي وفي السرايا ويخرج من كل اثنين احدهما والاجر والاجر بينهما فاحدهما يخرج للجهاد والثاني يخلف يكون في اهله في مصالح الاهل حاجاتهم فيكون خالف من خالف هو الذي يخلق من خرج الحاجه ويقوم مقامه ويشد مشده في الحاجات التي يحتاجها في محله. نعم. لكن المفروض ان المذكر لا يقال في خالفه والخالف الا قليلا تكون لها المبالغه. الخيرات واحدها خيرات وهي الفوائد من جمع مؤخر الشفاء الشديد والوحد الشفاء الشديد. نعم. وهو حده والجرب ما تجرد من السيول والأودية. هار هائط. هار هائط. هائب. فأوى من شفق الوضرقا وقال إذا ما كنت أرحلها بليل فأوى الرجل الحزين. باب قراءة من الله ورسوله إلى الذين آمنوا من المشركين. أيام الإعلان. قال المعباد أذن المصدق وتذكرهم نحو كريم. زكاة الصلاة والإخلاص. لا يؤتون الزكاة لا يشهدون أن لا إله إلا الله يراءون يشبهون. حدثنا عبد الوليد حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول آخر آية نزلت يسألونك قل الله يكفيكم في الكلالة وآخر سورة نزلت براءة. يا ابن المسيح ابلغ أربعة أشهر واعلموا أن تغيروا بالبار وأن الله في الكافرين. فسيحوا سيروا حتى أنا سعيد بن عبيد قال حدثني الليل عن عقيل بن شهاب واخبرني حميد بن عبد الرحمن ان ابا هريره رضي الله عنه قال بعثني ابو بكر في تلك الحجه في مؤذنين باتهم يوم النحر يؤذنون بمنى الا يحج بل العالم مشرك ولا يقول للبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن ثم أنفق رسول الله صلى الله عليه وسلم في أبي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة فأذن معنا علي يوم النحر في أهلنا ببراءة وأن لا يحج بعد العام مشرك ولا يقول للبيت عريان. فأبن آذان من الله ورسوله الناس والأبي أكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. في كلام هذا أول حديث صارت ولا أحمد العزيز من الله صفلم هذا كلام أول حديث عبد الحميد صاحب الزيادي. عبد الحميد صاحب الزيادي نعم هو بعد وصل أحمد حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة أبي الحميد هو ابن الكردي كردي عبد الحميد بن كردي عن عبد الحميد هو ابن كرديد صاحب الزيادي كرديد عن انس بن مالك رضي الله عنه قال ابو جهل اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك وانت علينا تجاوزا من السماء وفيه وجهان وفيه النص على الهواء وفصل الله هو الذي أنا أعرف ما كان الله يواجبهم عن سبيل وما كان الله يواجبهم عن يستاثرون فأنا من لا يواجبهم الله وهم يحكمون عن مسجد الحرام الآية. قوله حدثني أحمد كلابي جليل وآيات غير المسجد وجدنا الحاكم عن أبو حزا وأبو عبد الله لأنه دون نظر ابن عبد الوهاب النسابوري قال البخاري الحديث المذكور بعينه يقف هذا عن محمد بن الرضي احمد هذا. قال الحاكم بلغني ان البخاري كان ينزل علينا ويكثر السنون عندهما اذا قدم نسابه يذكر ما من طبقه مسلم غيره من كلام ابن البخاري واشارته في بعض شروحه. فأخرج مسلم هذا الحديث بعينه عن شيخهما عبيد الله بن عبد الله بن معاذ وانت من الطبقه الوسطى من شيوخ البخاري نزل في هذا الاسناد برجحين لان عنده كثيرا اصحاب شعبه واثقه واحده بينه وبين شعبه. قال الحاكم احمد بن نضر اسناد الفضل وكان من اركان الحديث انت وليس له البخاري ولا ياتيه سوى هذا الموضع. وزيادي الذي نسب اليه من ولد زياد الذي يقال له ابن ابي سفيان قوله قال سفيان كما جرى لنوح ونوح وقالح ونوح وغيرهم أما هذه أمة فرفع الله على عذاب الاستئصال ولم يعذبها ولم يبغى فيها ولا بعد ذلك عذاب مستقبلا، وإن أصاب بعضهم أنواع من العذاب. ثم ذكر أمر آخر عام يعم وقت النبي وبعده وكل وقت، وهو الاستغفار والتوبة، وأن التوبة والاستغفار من أسباب رفع العذاب وعدم وقوعه. الناس إذا فعلوا جرائم معاصي أحلوا بأنفسهم عقاب الله، صاروا في الحقيقة هم الذين جروا عليهم بأفعالهم وأقوالهم القبيحة. فإن بادروا بالتوبة والندم والإقناع والاستغفار صار هذا من أسباب رفعه عنهم وعدم إيقاعه بهم. وإن استمروا لقد يحل بهم عاجلا، وقد يستدرجون ويمهلون وقتا بعد وقت، فإن تابوا تاب الله عليهم، وإلا نزل بهم وحق بهم العذاب نسأل الله العافية. كما في الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سالوه عن الرجل يلقى اخاه يلحم له قال لا، ولان الركوع والسجود لا يجوز فعله الا لله عز وجل، فان كان هذا على وجه التحيه في غير شريعتنا كما في قصه يوسف وخروا له سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤياي من قبل، وفي شريعتنا لا يصلح السجود الا لله، بل قد تقدم نهيه عن القيام كما يفعله الأعاجم بعضها لبعض، فكيف بالركوع والسجود؟ وكذلك ما هو ركوع ناقص يدخل في النهي عنه؟ وإنها فإن الصلاة فيها قيام وفيها ركوع وفيها سجود، فينهى المؤمن عن هذا وهذا وهذا، فلا يقوم على رؤوس الساجدين القاعدين كفعل الأعاجم، ولا يقوم هكذا للتعظيم مجرد، ولا يركع ولا يسجد، لان الشريعه صار جاءت باكبر الشرائع وباعظم انواع الخضوع لله سبحانه وتعالى. كان في شريعه الماضين كما في شريعه يوسف وفي شريعه ادم وفي مسار امر الله بالملائكه لادم السجود تحيه وتكريما وتعظيما، ثم نسخ هذا في شريعه محمد صلى الله عليه وسلم. شريعة محمد هي أكبر الشرائع وهي أعظمها وأعمها وأعلاها من صالح العباد ولتعظيم الله وتحقيق عباده سبحانه وتعالى، لأنها جاءت فيها الخاتمة وهي النهاية لما جاءت فيها الرسل، فجمع الله فيها المحاسن كلها، فكانت هذه الشريعة محققة لتوحيد الله أكمل تحقيق، فلا ينحنى على وجه التحية ولا يسجد على وجه التحية ولا يركع، كل هذا قد جاءت الشريعه بالحق وتحذير، حتى قال لو كنت قال عليه الصلاه والسلام لو كنت امرا احدا يسجد لاحد او اسمها فاسجد لزوجها نعما لحقه عليها، فقال الله تعالى فاسجدوا لله واعبدوا فاسجد واقترب. والانحناء نوع من السجود، نوع من الركوع، فان السجود خضوع والركوع خضوع والانحناء خضوع، فالمشروع المؤمن لقائه اخاه ان ينتصب، سواء كان عانقه او صافحه وقبل بين عينيه رأسه، يكون منتصبا انتصابا عافيا، فلا يتعمد التحية بالانحناء ولا بالركوع، بل ذلك منكر ووسيلة إلى ما هو أكبر من السجود نسأل الله السلامة. نعم. وقال شيخ الإسلام فضل كان المشركون يعبدون أنفسهم وأولادهم لغير الله، ويسمون بعضهم عبد الكعبة كما كانت عبد الرحمن بن عوف، وبعضهم عبد شمس كما كانت أبي هريرة عبد شمس بن عبد مناف، وبعضهم عبد اللات وبعضهم عبد العزى وبعضهم عبد مناف، وغير ذلك مما يدركون به التعبيد إلى غير الله من شمس أو وثن أو بشر أو غير ذلك مما قد يشرك بالله. ونظير تسمية النصارى عبد المسيح، تغير النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وعبدهم لله وحده، فسمى جماعة من الصحابة عبد الله وعبد الرحمن كما سمى عبد الرحمن بن عوف ونحو هذا، وكما سمى أبا معاوية وكان اسمه عبد العزى فسماه عبد الرحمن، وكان اسمه مولاه القيوم أسماه عبد القيوم ورأوا هذا من بعض الوجوه لا يقعد من الغالية من الغافرة والمشابهين من الغالية المشائر فيقال هذا غلام الشيخ يونس أو الشيخ يونس أو غلام بن رفاعي أو الحريري ونحن ذلك مما يقوم فيه من البشر وهذا من بقايا يعني بقية الرافضة وفي الصوفية وهذا شبه بأعداء الله كرى يعني قال عبد الحسين وعبد علي وعبد الحسن وعبد الشيخ غلام ولكن كرى بعبارة غلام غلام غلام محمد غلام حسين غلام الحسن غلام معنى عبد في طريقتهم وحالتهم نعم وهذا لا يجوز التأمين لله وحده ولا التأمين غيره فلا يقال عبد تعالى ولا عبد النبي ولا عبد الحسين ولا عبد علي ولا عبد الناس ولا عبد العزى نعم ان شاء الله السلام نعم سد لباب التأمين غير الله نعم غلام الشيخ ولا الشيخ معنى العبد اما اذا اراد خادم فليس من هذا الباب ولا معنى الخادم العبد المملوك ومع الخادم ليس من هذا الباب نعم او قيم مثل قيم الجوزيه قيمها خادم قائم باعمالها اما قيوم لا العبد قيوم أما قيم كذا من خادم وكذا ليقول مثل لا سمع أبو بن قيم رحمه الله قيم الجوزية هنا خادمها يعني ونظم شؤونها من قال عبد فلان يعني خادمها خادمها مملوكة لا لا أو غلام ابن الدفاعي أو الحريري ولك ذلك مما يقوم به البشر نوع تألق كما قد يقول في نفوس النصارى من المسيح وفي نفوس المشركين من آلهتهم رجاء وخشية وقد يتوبون لهم كما كان المشركون يتوبون لبعض الآلهة والنصارى للمسيح أو لبعض القديسين شريعة الإسلام الذي هو الدين الخالق لله وحده تعديد الخلق لربهم كما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغيير الأسماء الشركية إلى الأسماء الإسلامية والأسماء الكفرية إلى الأسماء الإيمانية وعامة ما سمى به النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله وعبد الرحمن كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى فإن هذين الأسمين هما أصل بقية أسماء الله تعالى وكان شيخ الإسلام الهروي قد سمى أهل بلده بعامة أسماء الله الحسنى وكذلك أهل بيتنا غلب على أسمائهم التعبيد لله كعبد الله وعبد الرحمن وعبد الغني والسلام والقاهر واللطيف والحكيم والعزيز والرحيم والمحسن والأحد والواحد والقادر والكريم والملك والحق ثبت في صحيح مسلم عن نافع عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن أصدقها حارث وهماز وأقبحها حرب ومرة وكان من شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب لكم عبد الله وعبد الرحمن وأصدق الخير وعبد أما هي الحر ومرة ما أتذكر صحيح لكم وأكل المؤلف أن في قمة في ولا بد من الحمد لله نعم أحب لكم يحتاج تأمل يحتاج إلى متابعة إلا هذا أحب لكم نعم نعم نعم بس هو هل هذه وحي ولا لا يعني حضور نعم نعم نعم يراجع يراجع يراجع صحيح مسلم قريب يراجع نعم يراجع صحيح مسلم تحديد الاحاديث مثل كشف الخلاع ومثل كتاب الصغير ومثل غير من كتب التخريج نعم نعم حتى يعني يعرف من باب التحري نعم والغالب على التنير في الشيخ غالب عليه جيد والغالب عليه جيد لأنه مفرغ لهذا الشيء وعدم له الله خير نعم لكن بس مقصودي ما ينبغي طالب العلم يكون متقاعدا دائما بالتقريب ينبغي أن مع هذا يكون عنده همة عالية إذا وهم هذا فلا يكتفي بل يجمع شيء آخر نعم ويراجع كتب أخرى نعم وكان من شعار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم في الحروب يا بني عبد الرحمن يا بني عبد الله يا بني عبد الله كما قال ذلك يوم بدر وحنين وفتح الطائف وكان شعار المهاجرين يا بني عبد الرحمن وشعار الخزرج يا بني عبد الله وشعار الأوس يا بني عبد الله ثم الصحابي يا عبد الله الرحمن ثم الصحابي نعم نعم نعم نعم آخر ما وجد الأمر من كتاب تفسير الإلهية ويليه كتاب تفسير الربوبية. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده قال شيخ الإسلام ابن تيمية تقدس الله روحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما قاعده اوليه ان اصل العلم الالهي ومبداه ودليله الاول عند الذين امنوا هو الايمان بالله ورسوله وعند الرسول صلى الله عليه وسلم هو وحي الله اليه كما قال خاتم الأنبياء ومرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فعلوا ذلك عصروا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وقال الله تعالى له قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي وقال وجدك ضالا فهدى وقال نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فأخبر أنه كان قبله من الغافلين وقال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا يهدي به من نشاء من عبادنا وفي صحيح البخاري في خطبة عمر لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كلام معناه أن الله هدى نبيكم بهذا القرآن فاستمسكوا به فإنكم ثم أشار قال بياض بن الأخر صاعد بعد قوله تعالى وتقرير حجة القرآن للرسل كثير كقوله لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقوله ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله قالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك إلى قوله وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا الآية وقوله كلما هذا كله واضح في أن العلوم الإلهية وعلوم الآخرة وعلوم الغائبين وعلوم الآتين كل هذا يتلقى من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس لها ليس لذلك سند آخر فالعلوم عن الأولين والآخرين وعن الآخرة والجنة والنار وعن الرسل كلها متلقات عن كتاب الله العظيم وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام عن الوحي أما علوم الدنيا وعلوم الحاضرة فهذا تلقى عن الناس وعن ما يحصل من هنا ومن هنا ومن هنا وكذلك ما فطر الله على العباد من أمورهم التي يعرفونها من أنفسهم هذه أمور لا تحتاج إلى الرسل يعرف الناس أمورهم فيما بينهم كيف يعرفون كيف يبنون كيف يسافرون كيف يربون حيواناتهم كيف يلاحظون مصالحهم الدنيوية يتبركون فيما بينهم ويتناقلون فيما بينهم هذه العلوم التي بها السعادة وبها النجاة وبها الهداية كلها إنما تلقى عن الله وعن رسوله كذلك العلوم التي مضت في الغيب الماضي تلقى عن الله وعن رسوله وكذلك العلوم التي تأتي في آخر الزمان وفيما بعد القيامة وفي الجنة والنار كلها إنما تلقى عن الله وعن رسوله وأصل هذا كله القرآن العظيم وأصل كل شيء أصل هذا العلم العظيم والقرآن ثم السنة نعم وقوله كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتك النذير وقوله وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم الآية وقوله يا معشر الجن والإنس الآية ولهذا كان طائفة من أئمة المصنفين للسنن على الأبواب إذا جمعوا فيها

هل يجيب الدال؟ نعم. هذه شرح اعتقاد أهل السنة لأبي علي الحسين بن أحمد القدري، وهذا لعله مما أدرك ممن أدرك أحمد وغيره. قال الخليل بمعرفة الله، وهي أول الفرق الذي لا يسع المسلم جهله ولا تفعل الطاعة، وإن أتى بجميع طاعة أهل الدنيا ما لم تكن معه معرفة وتقوى. فالمسلم إذا نظر في مخلوقات الله تعالى وما خلق من عجائبه مثل دوران الليل والنهار والشمس والقمر، وتفكر في نفسه وفي مبدئه وفي سهام فتجد عن تكون بذلك. قال الله تعالى: وفي انفسكم افلا تسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: من عرف نفسه عرف ربه. ولكن نقول: ان الله يعرف بالمخلوقات، فالمخلوقات كلها تعرف بالله، لكن معرفه تجده بدرجه مخلوقات الله. وسئل عبد الرحمن بن ابي حاتم عن رجل يقول: عرفت الله بالعقل والالهام، فهو مبتدع، عرفنا كل شيء لله. هذا له وجه، هذا له وجه، فإنه يعرف سبحانه بأسمائه وصفاته وبآياته، ويعرف أيضا بمخلوقاته الدالة على عظمته جل وعلا، فإن مخلوقاته من آياته، ومن آياته الليل والنهار وصفو القمر، ويعرف بأسمائه وصفاته الدالة على عظمته، وبآياته المخلوقة أيضا الدالة على عظمته كآياته المكتوبة سبحانه وتعالى. والله جعل العقول لهذا تعرف وتفهم وتعقل. طيب. والسؤال من نور المصري: لما عرفت ربك؟ قال: عرفت ربي بربي، ولولا ربي ما عرفت ربي. وقال عبد الله بن رواحة: والله لولا الله ما اهتدينا. ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. الى اخره. وكان هذا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لم يصبره عليه، فدل على صحه قول علمائنا ان الله يعرف بالله، والاشياء كلها تعرف بالله. هذا اخر كلامه، وهو متعلق بما قد كتبته هنا وبما كتبته الجزء الذي بعد هذا في تحرير اصل العلم والجمال، والفرق بين المنهاج النبوي والفلسفي، وما كتبته في شرح قصيده القدر من ان اصل المعرفه الفطري وذكر الطريقة الكلامية والفلسفية. وقال شيخ الإسلام الأنصاري في أول اعتقاد أهل السنة وما وقع عليه إجماع أهل الحق من الأمة: أول ما يجب على العبد معرفة الله، لحديث معاذ لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنك تقدم على قول أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوه إليه عبادة الله، فإذا عرف الله سبحانه فأخبره أن الله افترض عليه الحديث. رواه مسلم هكذا، ورواه البخاري قال: تعلم ان معرفه الله وعبادته والايمان به انما يجب ويسمع ويلزم بالبناء ويحصل بالتعليم. قلت: قد روي عن ابن عباس انه قيل له: لماذا عرفت ربك؟ فقال: من طلب دينه بالقيام لم يزل فهمه بالكتاب ضاعنا بالاعوجاج رائغا. لم يزل فهمه بالكتاب دهره طاعنا في الاعوجاج رائغا عن المنهاج. اعرفه بما عرف به نفسه واخذه بما وصف به نفسه. المقصود بعض كلام هذا الخليفه قد يوهم الناس وقالت لك دليل على الله، هذا غلط، فانه جل وعلا تعرف الى عباده باشياء كثيره، تعرف الى ما انزل على يد الرسل من الكتب، وتعرف اليهم بما انزل من اسمائه وصفاته، وتعرف اليهم بمخلوقاته سبحانه وتعالى. فالواجب على العباد الذين اعطاهم الله العقول ان يعرفوا ربهم بما عرفهم به سبحانه وتعالى من اسمائه وصفاته، وعظيم الحق عليهم لانه الواحد الاحد، ومن انه خالق هذه الاشياء وموجب هذه الاشياء سبحانه وتعالى. ان ربكم الله من خلق السماوات، تعرف اليهم بها سبحانه وتعالى. نعم. هذا من الآيات، العقل من الآيات، ما ينافي الأدخل، لأن يعني العقل أحد الآيات، إحدى الآيات، بل من أعظم الآيات، النبي يقول: وأعظم هذا بين المخلوقات، وهذا العقل كيف يميز بين الخير والشر والحق والباطل، النافع والضار، العقل من الآيات الله العظيم، الذي أعطاها البشر وحرمها البهائم. نعم. الله أكبر. وشيخ البخاري رحمه الله، شيخ مسلم، وعبد الله صاحب السنة. نعم عبد الرحمن الداري صار الإمام الكبير نعم في تفهم يعني في هذا المعاني والأحكام هو شيخ مسلم هذا واحد نعم العقل المعيشي العقل المعيشي لما يبقى من الدين هذا يسمى العقل المعيشي السلعة نعم العقل المعيشي لما هم إلا بطنه وفرجه وملابسه ومنازله وراكبه نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى. والشفاعة السبعة. لماذا لا يحجب الآباء والجدات لماذا يحجبون يا شيخ العلي؟ لا يحجب الإمام جد لا يحجب الأب حتى حج عماد نعم نعم أو لماذا يحجب الأجداد والجدات نعم هكذا الأجداد وهكذا الأجداد ما بينهم والجدات يحجب الأقرب فلا بعد الأقرب لماذا يحجب أولاد البنين مريم تمام فقط اما الابو والجد فيكون معهم تمام لماذا يحجب الاخوه من بعد ثلاثه بالابن وبالابن والاب تمام يحجب الاخوه جميعا بالاب والابن وبالابن عند جميع يعني جميع أهل العلم في حاجة الرابع والسلام فيه الإخوة الأشقاء والأحباب الجد كان يحجب والصغار يحجبهم الإخوة لا يحجبهم مثل الإخوة الأشقاء ولا يحجبون الإخوة لأم نعم مثل الإخوة الشقاء يحجبون بالأب والجد والابن وبالابن ويحجبون أيضا بالزيادة كله ذكورهم وإناثهم يعني البنت وبنت الابن يعني ستة بالابن وبالابن والأب والجد والبنت وبنت الابن نعم الإخوة محجوبون من هذه الستة نعم بقية العصبة يحجبون مثل ما اعتبر الإخوة الأشقاء والأب الأربعة الإبن والإبن والأب والأب والجد من العصبة لأن دون الإخوة إذا حجب الإخوة حجبوا من باب أولى كالأعمام والإخوة والأم وعلى الولاء نعم كلهم محجوبون بالإبن وبالإبن والأب والجد نعم وفيما بينهم هم حاجبون العصبة فريدة فريدة كالأجداد والجداد نعم بنات الإبن متى يحجبنا بنات الإبن الثلثين ولو يجي العصب هو من الإبن ابن أصلهم وهذا ابن ابن يكون أخ لهم وقد يكون ابن عم ولا لا يكون من عم في درجتين هذا يعصبه مطلقا في درجتين يعصبه مطلقا أما الأنزل فسقط على الشر إن كان ما وجد العصر لابن أبي الفيطان يكتم ولا أنزل يخطنا مع البنات وإذا كان بنات من عاليات مع بنات من الأبنات حكم واحد مع حسن بنات مع حسن آخرين مع بنات بنات من عالي مع بنات من الناس حكم حكم بنات مع البنات نعم الأخوات لأب من يسقط خطرهن يسقطهم يسقط أخواتهم الأشقاء أخوات الأب نعم يعني الأخوات لأب يسقطن بالأب والجد على الصحيح وابن الابن والابن وابن الابن ومن بعد ووجود الشقيق نعم وجود الشقيق خامس يسقطهم شقيق يسقطها في الأب نعم خامس الابن وابن الابن والاب والجد والخامس الشقيق يسقط الاخوات الاب وسادس يسقطن ايش؟ هذا احنا مسلم سادس يسمى الشقاء الثلثين سقط اخوات الاب فهذا مسلم سادس نعم نعم واذا كان معهن عاصم معهن عاصم وهو من هو؟ هو الاب ولا لام ولا الشقيق اخونا لاب كل أصبغن أما الشقيق يصبغن نعم الشقيق الميت يعني نعم ابن الأخ يعصب عن بناته ولا ما يعصب مهم مثل ابن الابن ليس مثل ابن الابن ليس مثل ابن الابن لا يعصبهن أما ابن الابن يعصب عن بناته عند هذه إليه ابن الابن يعصب عن بناته اللي احتجنا اليه خاصة وهم بالاخلاء بالاخلاء يعصب عن بناته لا من الشقيق ولا من الاخلاء نعم يعني حد نعم ترتيب الاشياء التي يقدم بها بعض على بعض معروفة ما هي اولا ثم ثم جمع هذا بعضهم بيت ما في بيت جامع هذه الاشياء واحد فيها ورجع بالايمان سلم نعم نعم نعم نعم نعم إذا تيسر له ورثة إن شاء الله إن شاء الله ممكن أرجع الآخر إذا تيسر دروس لأن المعتم مثلا وكان أسماء الكتاب الآخر إن شاء الله نعم إن شاء الله سنة الكتاب الآخر إن المدينة المشاركة ما هي المشاركة؟ تقدم الكلام في هذه ما هي؟ أركانها؟ أي ثلث ثم الجدة والعرف الثالث والعرف الرابع ذكور نحو أو إيه؟ أو ذكور وإناث وأقلهم ذكر واحد نعم أقل أشقاء لا أعرف اليوم ذكر واحد أو ذكر وأنثى نعم وش يخافوا بها؟ الثلث لأنهم اشتركوا في الأم نعم ومنهم وجعلت الثلث الأخرى وصارت الغرب نفسها فسقطوا نعم ما هو الأصح من القولين؟ لا وش الدليل؟ نعم سمعي عن طلب إثنان بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى والشفاعة سبعتان سبعة منفية والشفاعة المثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع المكرم بالشفاعة والمشروع له من رضي الله قوله وعمله. رضي فاعل الماضي والله فاعل قوله وعمله مفعول. وعمله بعد الإذن كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والقاعدة الثالثة: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد. يقول المؤلف رحمه الله: الشفاعة شفاعتان، أي الشفاعة الواردة في القرآن الكريم وفي السنة المطهرة قسمان، وقال لها شفاعتان: شفاعة مثبتة، شفاعة منفية. إذا تدبرت القرآن الكريم من أوله إلى آخره وجدت فيه شفاعتين: واحدة منفية أبطلها الله ونفاها، وواحدة مثبتة أثبتها الله. فلا بد أن تعرف هذه وتعرف هذه. فالشفاعة المنفية التي أبطلها الله وأبطلها رسول صلى الله عليه وسلم هي التي تطلب من غير الله، ما كانت يعني هي التي تطلب من غير الله، ما موصولة هي ذاتية، ما كانت من غير الله يعني هي التي تطلب من غير الله، كما يفعل عباد القبور يطلبون الشفاعة من الأنبياء والصالحين ويقفون عند قبورهم ويعفون عندها ويسألون لهم إياها. هذه منفية باطلة. وهكذا الشفاعة التي يظنها المشركون وإن لم يوحدوا، يظنون أن الشفاعة تحصل لهم ممن عبدوا وهم ما عبدوا الله ولا حصل له العبادة، هذه باطلة أيضا. وهي المراد في قوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة. هذه الشفاعة فيه باطلة لأنها مطلوبة من غير الله أو مطلوبة مع الشرك ومع الكفر بالله عز وجل فلا تحصل. من هذا قول تعالى: فلا تنفعهم شفاعة الشافعين، لا تنفع المشركين لأنهم ما أتوا بشرطها والتوحيد، فما تنفعهم. وإن نفعت غيرهم من أهل التوحيد لكن هم لا تنفعهم لأنهم لم يأتوا بشرطها والتوحيد والإيمان. من هذا قول تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع، ما في حميم لهم، لا قريب ينفعهم ولا شفيع يطاع في حقهم لكفرهم بالله. والظالمون هم المشركون، وأن الظالمين هم المشركين، وظلم لا يطلق وارد الكفر. قال تعالى: والكافرون هم الظالمون. فالظالمون المشركون ليس لهم شفيع وليس لهم قريب ينفعهم يوم القيامه لان كفرهم منع ذلك، فلا تنفعهم شفاعه الشافعين. وهكذا قوله جل وعلا: ولا تنفع الشفاعه الا باذنه. من الشفاعه ما تنفع عند الله الا باذنه، فهي باطله منفيه الا ما اذن الله به وهم اهل التوحيد. فلهذا تعرف ان هذه الشفاعه يتعلق بها المشركون ويعظمونها بغير ان يكون باسبابها هي باطله لا نقيب لهم فيها، لكونهم كفروا بالله وكذبوا رسله فصارت الشفاعه منتفيه عنهم. ولانهم طلبوها من غير الله فبطلت ايضا. فمن طلبها من غير الله من غير الله تحصل له لانه طلبها بنفس ما يمنعها او الشرك. اما الشفاعه المثبته تنفع الناس يوم القيامه فهي الشفاعة التي طلبها المؤمنون من الله وأتوا بشرطها وهو التوحيد والإيمان، فهذه تنفع أهلها يوم القيامة بشرطين: أحدهما إذن الله للشافع، والثاني لظاهر المشروع. فالمسلمون قد أتوا بأسبابها وهو التوحيد، فالله يادى للشفاعة يشفع فيهم لأنهم أتوا بالتوحيد. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قال: وكم من ملك في السماوات لا تملك شفاعتهم شيئا الا من بعد ان ياذن الله لمن يشاء ويرضى. قال تعالى: ولا يشفعون الا لمن ارتضى. قال ابو هريره رضي الله عنه: يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك يوم القيامه؟ قال: من قال لا اله الا الله خلفا من قلبه او قال من نفسه. في الصحيح ايضا يقول صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوه مستجابه، فتعجل كل نبي دعوته لان اكتفت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه، فهي نائله ان شاء الله من مات لامتي لا يشرك بالله شيئا. فهذه الشفاعة التي أخبر بها الرب عز وجل أن تقع بعد إذنه هذه تكون لأهل التوحيد والإيمان بالأولين والآخرين. وقال يد الأنبياء الماضين والمؤمنين الماضين والملائكة والأفراد، وتقع أيضا على يد النبي صلى الله عليه وسلم وعلى يد المؤمنين في هذه الأمة بهذين الشرطين. أحدهما أن يكون المشروع فيهم واحدا مسلما مؤمنا ليس كافرا، والأمر الثاني تقع بعد إذن الله، قال قبل إذن الله تقع بعد الإذن. أما الشفاعة العظمى يوم القيامة هذه عامة، هذه بفضل الله جل وعلا تعم الجميع، وهي الشفاعة في إراحة من الموقف وفصل بينهم وقضاء بينهم. هذه شفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم خاصة لمحمد صلى الله عليه وسلم، يشفع إلى الله عز وجل في الجميع في أهل الموقف جميعا، ويقضى بينهم ويحكم بينهم. وهذه الشفاعة لا تقتضي دخول المشركين الجنة، لا، إنما هي شفاعة للحكم فيهم والفصل بينهم. هذه يقال لها الشفاعة العظمى، هذه عامة وهي خاصة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا تكون لغيره، من المقام المحمود الذي وعد الله به نبيه عليه الصلاة والسلام، فيشفع في الناس يوم القيامة إلى ربه بعد أن يأذنه حتى يحكم بين الناس، وحتى يريح الناس من هذا الموقف العظيم، فيصل أهل الجنة إلى الجنة وأهل النار إلى النار، نسأل الله السلامة. نعم. الحمد لله الذي أنزل على أنزل الكتاب تجاهل لكل شيء وهدى وهدى للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي حق مبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذه مقدمة كثيرة، فإن أراد من القرآن العظيم الجدير بأن تشرب له الهمم سبيل الهدى والنور، ثم لقد به هدي إلى صراط مستقيم. تنزيل القرآن أجمع على أن القرآن كلام الله حقيقة منزل غير مخلوق، سمعه جبريل من الله وسمعه محمد بن جبريل وسمعه الصحابة من محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي نسلوه بألسنتنا وفيما بين الدفتين وما في صدورنا مسموعا ومكتوبا ومحفوظا، وكل حرف منه كتلبى وكا كلام الله غير مخلوق منه بدا وإليه يعود، فهو كلام الله حروف والمعاني ليس الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. وبدأه من قال إنه غار على نفس النبي من الأكل الفحال وغيره كالفلاتية والصابرية والصائدية والصابعة، أو أنه مخلوق في جسم من الأجسام المعتدلة والجميلة، أو في الجزء أو محمد أو جسم آخر غيرهما. وهذا من أفضل الباطل، وهذا من كلام الجميع وأشباههم، وهذا من أفضل الباطل، ده كفر وضلال نسأل الله. نعم. وأنه مخلوق، والحق الذي على السنة والجماعة مثل ما قالوا أنه كلام الله منزل غير مخلوق، تنزيل كان من الله العلي من الابتداء، فابتدع من الله ولا غير عنده سبحانه وتعالى. نعم. أو أنه مخلوق، قال تعالى تنزيل من الرحمن الرحيم، آيات كثيرة. نعم. أو أنه مخلوق في جسم آمن ومعني أجسام ثم كثيرة والجميع، أو في جبريل أو محمد أو جسم آخر غيرهما كالكلابية والأسعدية، أو كالكلابية كالكلابية حروف كالكلابية والأسعدية، أو أنه حروف وأصوات كالكلابية سبع رجل، كل رجل قال عبد الله في التعيين الكلاب من المتكلمين وشيروا إليه، هنا قال الشافعية والعملية والأسماء. أو أنه حروف وأصوات قديمة أجلية كالكلام التي، أو أنه حرف كالكلامية نعم كالكلامية نعم نعم. أو أنه حاجب قائم بذات لا يمتنع في الأجل الحاكمية نعم نعم. أو أنه حاجه قائم بذات لا يمتنع في الأجل كالهاشمية والكرامية، ومن قال لفظ القرآن مخلوق كالجهمي أو غير مخلوق ومبتدع مواضع نزوله. أجمعوا على أن القرآن لفظ القرآن مخلوق ولفظ غير مخلوق، هذا محل تفصيل ينبغي إطلاقه مثل ما قال المؤلف، لفظ القرآن غير مخلوق هذا إن أراد به ملفوظه، والقرآن هو غير مخلوق، أما صوت الإنسان هو مخلوق، صوته كان مخلوق، فإذا أراد الله صوته فهو مخلوق، وإذا أراد الله الملفوظ المتكلم به هو القرآن فهو غير مخلوق. وكذا إذا قال لفظ القرآن مخلوق فيه إهام، لهذا قال يرحم من أنه مبتدع مبتدع لأنه يوهم، وإذا كان أراد بلفظ صوتي فهو حق لأن صوته مخلوق. لكن يقول في عبارة واضحة القرآن كلام الله مخلوق، أما صوتي وكلامي وجلدي ولحمي هذا مخلوق، يبين مفصل يكون واضح حتى لا يتشبد المبتدع. ما الله بأنزوله أجمعوا على أن القرآن هو أربع عشرة سورة والمسور 27 نزلية وباقي المكي والسفلية آيات ومنه النهار والليل والسلم والسكارية وأول ما هزل يقرأ ثم المدثر وآخره المائدة وبراء وسطع وآية الكلالة والربا والدين والزين والزين لا تبقى إذا أجل المسمى إزالة أنزل القرآن نهاية عبقاً أنزل القرآن جملة في غيرة قدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا وأنزل منجمة إزالة بيت العزة في السماء الدنيا وبيت المأمور في السابعة بيت المأمور في السابعة كل سماء فيها بيت يتعبى فيه الملائكة في السماء السابعة فيها بيت المأمور هذه الكعبة والسماء السابعة الدنيا فيها بيت العزة اللي قال ابن عباس نزل القرآن جملة وهي على البيت ثم نزل قمنا منجما على حسب الحوادث في عشرة في 23 سنة. نعم بيت المأمور السماء السابعة. نعم إن ذلك وجل القرآن جملة في ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا وأنزل منجما بحسب الوقائع يؤتيه جزية من النبي صلى الله عليه وسلم في به صرخرة الجرس ويسده عليه ويأتيه من سورة الرجل يكلمه وثبت أنه أنزل على سبعة أحرف قيل المعاني مستبقة تجاه الفاظ مختلفة سهل وأقبل سهل ما سهل محفظ سهل ما واقب واقبل واقبل سهل ما واقبل وكتب في الرقاع وغيرهما في عهد النبوة ثم في الصحف في عهد ابي بكر ثم الجمع ثم الجمع عثمان الناس على مصحف واحد والجمهور انه مكمل على ما يتحمله رسمها ومتضمنتها والمشهور أنه مكتمل على ما يتحمله رسمه يتحمله رسمها وسموته متضمنتها العرضة الأخيرة العرضة الأخيرة وتقييم الآيات بالنفس والسور بالاجتهاد أسباب نزوله ما شاء الله عرفه نفسه وعرف ربه دوري حار انسان ولا دوري من بعيد العهد دوري ربك على الباني علي منهم السجع الضعيف والصحيح مبتدا ولا الله يجيب ان شاء الله يجيب يوم الاحد ان شاء الله صيغت عمر اللي يصلي عند القبر ولم يامره بالاعاده في البخاري على اليمين مقبرة قبر نعال ما يمر يعني قبر نعال ما يسمى مقبرة يفرق يعني بين القبر والقبرين الحل ما يسمى مقبرة من عرى العرس من الحين قبر ما مثل ما قد يقع في بعض البيوت من بعض الناس في حوسهم في سفيتهم وعيون النفس لا يصل لها كل مقابل المقابل معروفة يقال لها مقبرة سواء اثنين او ثلاثة لكن معد المقبرة يعني ما استدل عليه بعائشة في بيت الرسول صلى الله عليه وسلم كانت تسمى كانت تصلي في خرفة حجرة قد يقال هذا في ذلك قد يقال هذا في ذلك يعني في بيتها من المقبرة المقصود ان المقبره ما يعد له القبور ولا ما فيه الا قبر واحد، لكن اذا كان قبر عالي وفي حوش ولا في كذا ولا في بيت انسان خايف عليه ما يسمى قبره، ما ينطلق عليه الاحاديث لعن رسول الله لعن رسول صلى الله عليه وسلم وانبياء المساجد، لان هذا غير مقصود عار كالعلم من قصه عمر مع عائشه من هذا الباب. بنات هالحين موجودة، وأنا أخذ زوجة ثانية ورثت عيال، هل هم يصحون الزواج بين القرطين؟ لا، عيال ثانية. عيالي وعيالي. ياخذوا بنت اللي من زوجي قبلك؟ اللي من زوجي قبلك. هذا ما يرضعه ولا شيء. أبدا ما في سلامة. هم الحين أحرم لك بس أنت، هم العيال كلهم أحرم. شكرا. نعم. لا إله إلا الله.